بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الجمع والضم، لأن من الأشياء إما أن تكون شفعا أو تكون وترا. وأما في الاصطلاح فسيرد تعريف المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الشفعة ثبتت مشروعيتها بدليل السنة، كما في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى عليها. إذن ثبتت دلالتها ومشروعيتها بدليل السنة والإجماع. قبل أن ندخل في المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لا بد أن تعرف ما هي صورة الشفعة إذا تصورت هذا الباب. بعد ذلك المسائل إن شاء الله تعالى يسهل فهمها. صورة الشفعة باختصار: أن يشترك اثنان في شراء أرض عقار، والنسبة بينهما مشاعة، إما هذا له الربع أو هذا ثلاثة أرباع، أو هذا له النصف وهذا له النصف، كلاهما شريك في هذه الأرض. ثم يقوم أحدهما ببيع حصته إلى أجنبي، فيأتي هذا الشريك الأول وله الحق في أن يأخذ حصة شريكه الآخر. هذا معنى الشفعة، بمعنى أنه يجبر المشتري الذي هو الأجنبي، يجبره بأن يأخذ الأرض ونصيبه، نصيب شريكه الأول، ويدفع له ماذا؟ يدفع له نفس الثمن الذي دفعه لشريكه. هذا معنى الشفعة. وضحت الصورة باختصار؟ طيب، مع الأمثلة إن شاء الله تعالى سيتبين أكثر. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. وهي أي الشفعة، عرف المصنف رحمه الله تعالى فقال: استحقاق الإنسان. ولو عبر بقوله استحقاق الشريك لكان يعني أدق. لماذا؟ لأنه قد يوهم كلمة إنسان أنه شخص واحد، مع أن الشفعة قد تكون في أكثر، أو الشركاء يكونون أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر ربما. قال: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. مثل ما ذكرنا، هذه الأرض أحدهما باع نصيبه إلى أجنبي. طيب، هذا الشريك الأول ربما لا يريد هذا الشيء الجديد الأجنبي، المشتري الجديد، فيقول: أنا أولى بهذا من الأجنبي. فهمتم؟ فهو يشتريها ويدفع مال إلى هذا المشتري الأجنبي. لنقل أن المشتري نسميه بالأجنبي. لماذا سميناه بالأجنبي؟ لأنه خارج عن الشريكين، نصطلح على هذا. طيب، فهو يدفع له نفس المبلغ الذي دفعه الأجنبي إلى الشريك الأول. واضح المشايخ؟ هذا معنى استحقاق الإنسان انتزاع. لاحظ، عبر المصنف قال انتزاع، معنى ذلك أنه بالإجبار، أي أنه لا يؤخذ رضا هذا الأجنبي، أنه لا رضاه ووجود رضاه وعدمه على حد سواء، فإنه يجبر على بيع تلك الحصة. قال: من يد مشتريها، أي الأجنبي. واضح المشايخ؟ فلما قال استحقاق الإنسان هنا، سواء كانوا اثنان أو ثلاثة أو أكثر، فيبيع أحدهم حصته، هؤلاء البقية لهم حق الشفعة. نفترض أن هذه الأرض الشركاء فيها أربعة، الشركاء فيها أربعة، معنى أن هذه الأرض مقسمة ربع ربع ربع ربع، أحدهم باع ربعه إلى أجنبي، يحق لهؤلاء الثلاثة أن يشتروا حصة شريكهم الذي باع، يعني يشترون من الأجنبي واحد منهم أو كلهم يشتركون. عرفتم؟ هذا معنى. طيب، قال انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، يعني نقول ممكن أن نزيد في التعريف أن نقول بالثمن نفسه، بالثمن نفسه بمعنى أنه لا يزاد على قيمة الشخص. ما معنى الشخص؟ النصيب، هذه الكلمة ستتكرر في كلام المصنف. الشخص هو النصيب أو الحصة، حصة هذا الشخص. فإذا لا يزاد على قيمة الشخص ولا ينقص منها، بل بنفس الثمن وعلى صفة الثمن إن كان عاجلا أو مؤجلا على نفس الصفة. فلو هو مثلا هذا الأجنبي اشترى من هذا الشريكين، من أحد الشريكين اشتراه بثمن معجل، جاء الشريك الذي هو الشفيع يريد أن يشتري حصة شريك الذي باع لكن بمؤجل، نقول لا، هنا ليس لك حق الشفعة. لماذا؟ لأنك لابد أن تشتري بنفس الصفة التي اشتراها بها الأجنبي، فلا يزاد على المبلغ ولا ينقص على المبلغ. طبعا هذه الصورة يمكن تلاحظ أنها تختلف عن بقية صور البيع. الأصل في البيع أن الإنسان إذا ملك سلعة أنه يبيعها بأقل أو أكثر أو مساوي، لكن في الشفعة هنا لا يزاد ولا ينقص. واضح يا مشايخ؟ ولا تجب إلا بشروط سبعة. ولا تجب إلا بشروط سبعة، ما معنى تجب؟ الوجوب هنا اللزوم والثبوت، أي لا تثبت الشفعة إلا إذا وجد. ليس معنى المراد بالوجوب أي أنها واجبة شرعا لا بد للشفيع أن يفعل هذا الأمر، لا، والمراد أنها لا تثبت الشفعة إلا إذا وجدت هذه الشروط. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الشفعة تبطل ولا تصح، وليس للشفيع حق في المطالبة بذلك. طيب، أولها أولها البيع، فلا تجب في موقوف ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. قال أحدها البيع، بمعنى أن هذه الهبة وصلت إلى الطرف الثاني عن طريق البيع. عندنا الآن خلينا نقول أحمد وصالح حتى نضرب الأمثلة على ذلك. أحمد وصالح يشتركان في أرض نصف النصف، أحمد باع نصفه إلى خالد. طيب الآن من الشريك الثاني؟ صالح. هل له الحق المطالبة بهذا النصف وله حق الشفعة بأن يأخذ الأرض من خالد بنفس سعرها؟ لماذا؟ لأنها انتقلت، هذا النصف انتقل من أحمد إلى خالد عن طريق البيع. طيب لو انتقلت بغير طريق البيع فإنه لا شفعة. ما هي الصورة التي تنتقل هذه الحصة إلى الآخر الأجنبي بغير طريق البيع؟ قال هنا الهبة. فلو أحمد وهب خالد هذه الأرض، قال خذ هذه الأرض هبة، هل يحق لصالح الذي هو الشريك الثاني أن يطالب بحق الشفعة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الشفعة خاصة بالبيع. وضحت؟ الصورة الثانية الوقف، لو أن أحمد أوقف هذه الأرض لله عز وجل، جعلها وقفا لله، فلا يحق للشريك الثاني أن يطالب بالشفعة لأنها لم تصل إلى الأجنبي عن طريق البيع. واضح مشايخ كل هذا؟ والوقف هنا ساري، معنى أنه لا يلغى الوقف، خلاص طالما أنه وقف فلا يرجع في هذا الوقف. صورة أخرى قال عوض خلع. عوض خلع، لو أن امرأة كانت متزوجة من رجل وحصل بينهما من النزاع والخلاف والشقاق ما أحوج المرأة إلى أن تخلع زوجها. طيب فلانة ردي لي المهر، قالت أنا ما عندي حقيقة مال، لكن أنا والطرف الثاني شركاء في هذه الأرض، شركاء في هذه الأرض، المرأة لها نصف وشريكها لها النصف. فقالت لزوجها أنا سأفتدي نفسي الذي هو الخلع بهذه الحصة التي أملكها من هذه الأرض. طيب جاء الطرف الثاني الشريك قال أنا أحق بهذه الأرض من الذي خالعته، ولي حق الشفعة، نقول إن هنا لا، لأنها لم تصل إليه عن طريق البيع، إنما وصلت إليه عن طريق عوض الخلع. طيب، هذه المسألة عند العلماء يقولون إن هذه المسألة فيها ازدحام، كيف؟ حتى تعرف إن العلماء كيف وصلوا إلى هذا الحكم. الآن هذا الرجل عندنا شفعة وعندنا عوض خلع. الرجل مثلا طلق هذه المرأة، أو في بعض النسخ أن الطلاق، قال أنا أطلقك بعوض، ما يسمى عند العلماء بالطلاق بعوض، قال لها أنا لا أطلقك حتى تعطيني مال. قال طيب أنا سأعطيك نصف الأرض التي أملكها. فطلق الرجل أو خالع الرجل، طيب في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه نصف الأرض التي أخذها. لو وجاء الشفيع وقال لا، أنا لي الحق الشفعة لأني أنا شريك، فهنا نقدم ماذا؟ إما أن نقول نلغي الطلاق والخلع ونثبت الشفعة لهذا الرجل، أو نقول نثبت الطلاق والخلع ونلغي الشفعة. أيهما أقوى في الثبوت؟ أحسنت، إثبات الطلاق والخلع. لماذا؟ لأن النصوص إثبات الطلاق والخلع، أولا لا يمكن الاستدراك، الرجل إذا طلق لا يمكن أن يرجع، وإذا خالع لا يمكن أن يرجع، والنبي يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهم النكاح والطلاق والرجعة. فإذا هي أقوى من إثبات الشفعة، فمن هنا قال العلماء ازدحم فنقدم الطلاق فنثبته. فلما أثبتنا الطلاق ألغينا الشفعة، وخاصة أن الشفعة أصلا هي ضعيفة فتسقط بأقل وارد للسقوط. واضح يا مشايخ هذا؟ فإذا قال هنا ولا عوض خلع، وفي بعض النسخ ولا طلاق، والأخير ولا صداق، مثل ما ذكرنا أن المرأة الرجل يريد أن يتزوج وما عنده مهر، لكن قال يا فلانة أو يا أولياء المرأة أنا أعطيكم المهر نصف الأرض التي أملكها في هذا، فإذا أعطاها مهر وتزوج على هذا فإنه ليس للشريك الآخر حق الشفعة، لأنها لم تصل إلى الأجنبي عن طريق البيع وإما عن طريق الصداق. طيب، إذن عرفنا، فلو وهب حصته أو أوقفها فلا شفعة، وكذلك الهبة. الثاني أن يكون عبارا أو ما يتوقع أو ما يتصل به من الغراس والبناء. طيب، الثاني أي الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه، لو تكتب هذا التقييد يعني باب التوضيح، أن يكون المشفوع فيه عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. إذن نفهم من كلام المصنف أن الشفعة لا تكون في المنقولات وإنما تكون في العقارات، لأن هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنتقيد بالوارد. صورة ذلك إنسان مع شريك آخر اشتركوا في أرض، وباع أحدهما حصته، يحق للشريك الثاني أن يطالب لأن هذا عقار. سيارة، السيارة من إيش؟ من المنقولات. أحمد وصالح اشتركوا في شراء سيارة، قام صالح ببيع حصته على خالد، جاء أحمد قال أنا أحق ببقية السيارة من أن تبيعها لأجنبي، نقول هنا لا شفعة لك. لماذا؟ لأن الشفعة خاصة بالعقارات، وهذه السيارة منقولة، كذلك قلم، كتاب، ساعة، أيا كان، أي شيء منقول لا شفعة فيه، من حق أحد الشريكين أن يبيع حصته، ولا تنزع من المشتري إجبارا كما هو الحال في العقارات. واضح مشان؟ طبعا من باب الفائدة، الشفعة يعني من فوائدها دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر، لأن الشريك ربما لا يرضى بهذا الشيء الجديد الذي يدخل عليه المشتري الأجنبي، ربما لا يرضى، فبالتالي نلزم هذا المشتري الأجنبي بأن يبيع حصته، نحن بذلك لم نظلم المشتري الأجنبي، ما ظلمناه لأننا أعطيناه ماله الذي دفعه، وفي نفس الوقت دفعنا الضرر عن الشريك. أيوة. قال أو وما يتصل به من الغراس والبناء، يعني الآن الأرض هذه شركاء، وهذه الأرض فيها بناء وغراس، فأحدهما باع حصته وفيها غراس وفيها أبنية. فهنا قلنا أن هذه الغراس وهذه يعني ممكن تنقل لا يدخلها شفعة. طيب الشفعة في الأرض، قالوا الغراس والبناء يتبع الحصة، يتبع النصيب. لماذا؟ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، فهي داخلة تبعا لا أصلا. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المخصوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت العقود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه. الشرط الثالث أن يكون شخصا مشاعا. الشخص قلنا ما هو؟ هو الحصة والنصيب. شخصا مشاعا بمعنى أنه المشاع أن يكون له النصف وهذا النصف، الثلث والثلثين، الربع وثلاثة أرباع، يعني ما هو جزء محدد، كان يقول مثلا نصف الأرض الشمالي لفلان ونصفها الجنوبي لفلان، هذا ليس بمشاع. هنا حددت الطرق وصرفت ونحوها، هذا لا يدخل في المسألة. مراد المصنف أن يكون تكون هذه الأرض أو يكون هذا العقار، يكون هذا العقار ملك مشاع للشريكين. طيب هذا فيما لم يقسم، لأنه عندنا الأرض على حالتين، إما أن يكون أن تكون مقسومة أو تكون غير مقسومة. غير مقسومة مثل ما ذكرنا الشيء المشاع، خلاص كل الأرض مشتركة بين هذا وهذا، ما في جزء محدد لفلان وجزء محدد لفلان، هذا هو الذي تقع فيه الشفعة. فلو باع الربع، هذه ربع الأرض الذي يملكه، فللطرف الثاني أن يطالب بهذا الربع، أي ربع؟ الشمالي الشرقي الغربي؟ لا، هو ربع في كل الأرض، هذا الذي تقع فيه الشفعة. طيب أما الذي لا شفعة فيه وهو الشيء الذي قسم، أرض الآن معروف أن هذه الأرض لفلان وفلان، لكن فلان له الجزء الشمالي والآخر له الجزء الجنوبي، ووضعوا بينهما جدارا أو معلما أو خطا أو نحو ذلك، خلاص معروف أنه هذا لفلان وهذا لفلان. هنا يقول عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود، أو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود خلاص تبينت هذه الأرض وتحددت وصرفت الطرق فلا شفعة. هل هذه المسألة مجمع عليها؟ ها؟ أي قال ما لم تقسم. طيب مسألة تندرج في هذا في الشيء الذي قسم، هل يدخل في ذلك الجار أو الأولى؟ الجار. نعم، هذه مسألة طويلة يعني نذكر طرفا منها، وهي مسألة جار الإنسان. طيب هل تثبت له الشفعة أو لا إذا قسم؟ طبعا الكلام كله فيه إذا قسم وتميز خلاص لفلان وفلان، ثم الآن أصبحت لكل منهما جزء معلوم، هل يحق لأحدهما حق الشفعة في ذلك أو لا؟ جمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث، قالوا النبي قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن الآن يعتبر جار، هذا يعتبر جار له. الحنفية قالوا لا، هذا الذي حتى بعد التقسيم فإن له حق الشفعة في هذا. ما دليل هؤلاء ودليل هؤلاء؟ دليل الجمهور حديثنا، النبي قال إذا صرفت الطرق فلا شفعة، وفي رواية إنما الشفعة فيما لم يقسم، وإنما أداة حصر فتثبت المذكورة وتنفي عما عدا، تنفي ما عدا. هذا وجه الدلالة عند الجمهور. الحنفية رحمه الله تعالى قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا، قال الجار أحق بشفعته. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، يعني بالشفعة، وقال جار وهذا جار فهو أحق من غيره. والشريك يجاب. هذا رد الجمهور، الجمهور أجابوا عن الحنفية فقالوا صحيح يطلق الجار على الشريك، فإذا يحمل هذا الحديث على حديث جابر أنه فيما لم يقسم، هذا حقيقة الأقوى. والمسألة طويلة عند العلماء رحمه الله تعالى، لكن ذكرناها الشيء بشيء يذكر. طيب يا مشايخ أكمل. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، نعم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نعم. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم، أي يقبل الانقسام، هذا معنى الكلام. أما ما لا يقبل الانقسام فلا شفعة فيه، لأنه إذا انقسم تعطلت منافعه. طيب عندهم أرض، وهذه الأرض هي بهذا تأتي بقيمة، لكن لو قسمت بين هذه الأرض يشتركون فيها 10، فلو قسمت كل واحد سيحصل على نصف متر، لن يستفيد منه، فهذا لا يقبل الانقسام. اشتركوا في حمام أعزكم الله مثل ما ذكر المصنف، حمام، هذا الحمام كيف ينقسم؟ إذا لا يقبل الانقسام فلا شفعة فيه. أي يأخذ مقدمته؟ لا، هذا لا يقبل الانقسام، فإذا لا شفعة فيه. واضح مشايخ؟ إذا الشفعة تكون في الشيء الذي يقبل الانقسام، هذا معنى كلامي. تفضل. الخامس أن يأخذ الشخص أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته. ما معنى هذا أن يأخذ الشخص كله؟ لو اشترك مثلا نقول اثنان وباع أحدهما حصته على أجنبي، اثنان مثلا يشتركان في أرض، هذا له النصف وهذا له النصف، وجاء أجنبي واشترك واشترى أحد هذين النصفين، جاء الشفيع وقال أنا أريد النصف، لا، قال أنا لا أريد، كم النصف؟ قال والله أنا يعني اشتريت النصف من شريكك ب100,000، قال حقيقة أنا ما أستطيع أني أشتري ب100,000 هذا النصف، ولكن أريد الربع، فأعطيك 50 فنقول له لا، إما أن تشتريه كله أو تتركه كله. لماذا؟ لأن هذا سيضر بالمشتري، فنفترض أنهم 6 مثلا وهذا السدس، فلو كل واحد أخذ جزءا جزءا جزءا كم يبقى للمشتري؟ تضرر، فنقول له إما أن تأخذه كله أو تتركه كله. نعم، هذا يدل طبعا على تعدد، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه الشفعة ممكن أن تتعدد. تفضل. ولو كان له شفيعان، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. بطلت لماذا؟ لأن الشفعة ضعيفة مثل ما ذكرنا، تسقط بأقل وارد للسقوط، فالأصل أنها تتقيد بالسنة، إما أن يأخذه كله ويتركه كله. نعم. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، على قدر سهامهما، يعني مثلا العقار هذه الأرض مشتركة بين 3، كل واحد كم له؟ 1/3، فباع أحدهما نصيبه وهو 1/3، فالباقي من حقهما الشفيعان أن يشتريا 1/3 ويكون على قدر السهام، فلو بيع 1/3 مثلا 30,000 كم سيدفع الشريكان؟ 15 حتى يكون لهما نصف الأرض ونصف الأرض. واضح؟ هذا معنى قوله على قدر سهامهما، وكلما كثر تحسب بحسبتها. نعم. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك، لأن الشفعة لا تتقسط. طيب مثال ذلك لو كانوا شركاء ثلاثة كل واحد له ثلث ثلث ثلث، أحدهما باع الثلث على أجنبي. طيب الآن بقي اثنان كل منهما له الثلث، وأراد أحدهما أن يشتري الثلث الأخير. طبعا الاثنان من حقهما أن يشتري الثلث، فكم سيدفع كل منهما؟ سيدفع السدس والسدس، لأنه ثلث والثلث ينقسم إلى سدسين، فيدفع الأول السدس والثاني السدس، أصبح لكل منهما في الأرض كم؟ النصف والنصف. واضح؟ طيب قال أحدهما أحد الاثنين أنا لا أريد، أنا لا أريد هذا السدس، فهل الشريك الآخر يقول إذن أنا أدفع السدس فقط؟ نقول لا، إما أن تأخذ الثلث كاملا أو تتركه كاملا، هذا معنى قوله فلو ترك أحدهما شفعته، أحدهما قال أنا لا أريد السدس، فهل يبقى للثاني حق في السدس؟ نقول لا، لم يكن للآخر إلا أخذ الكل، يعني يدفع الثلث كاملا أو لا، حتى لا يتضرر المشتري الأجنبي. السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. إمكان أداء الثمن، فإن عجز عن الثمن كله أو عن بعضه، يا فلان جاء وقال أنا أحق بهذه الأرض، أنا شفيع وأريد الشفعة في الأرض، طيب ادفع الثمن كاملا للمشتري، قال أنا ما عندي الثمن، إن شاء الله تعالى بعد أسبوع أعطيكم إياه، سقطت. قال كله أو بعضه، فلو قال كم قيمة الشخص، قالوا 100,000، قال خذ الآن 50,000 وإن شاء الله تعالى غدا أعطيك، نقول هنا لا، بطلت شفعته. طيب لو رضي المشتري فهنا انتقلت المسألة من كونها شفعة إلى كونها بيعا، فهذا من حق هذا المالك اللي هو الأجنبي أن يبيع بأقل بأعلى بنحو ذلك، إذا بطلت الشفعة من حقه أن يبيع بأقل بأكثر بمعجل بمؤجل. واضح؟ هذا سقطت الشفعة. الآن نقول له الآن علم أن شريكه قد باع نصيبه، يا فلان تريد هذه الأرض؟ الآن أنت علمت تريد؟ قال نعم أريد. ادفع الآن، الآن ادفع فورا. قال والله الآن أنا ما عندي، لكن بكرة بعد شهر ما عندي سيولة، الآن بعد شهر، نقول بطلت الشفعة، لا تعود. لماذا؟ لأن هذا سيكون فيه ضرر على المشتري، المشتري يريد أن يتاجر بها، يريد أن يبني، يريد أن يزرع، يريد أن يفعل، فننتظر حتى يرضى ذاك الشريك أو يتيسر له؟ لا. طيب هذا فإن عجز عنه أي عن الثمن كله أو عن بعضه مثل ما ذكرنا بطلت شفعته. نعم، فإذن هنا ألغينا الشفعة ورددنا النصيبة للأجنبي، مثل ما ذكرنا كل هذه المسائل الغالبة تدور على أن الشفعة ضعيفة أساسا. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، يعني هذا المشتري الأجنبي اشترى من أحد الشريكين ب100,000 ريال، 100,000 جنيه، هذه يمكن هذا مثليا، فالشريك الثاني يدفع للأجنبي كم؟ نفس المثلي هذا، فيدفع له 100,000 ريال أو 100,000 جنيه، هذا لأنه المثلية موجودة. طيب إذا دفع له شيء لا يمكن ليس له مثل، هذا الأجنبي دفع لأحد الشريكين سيارة، فهنا نطالب الشريك الذي يريد شفعته، نقول له ادفع المثل، قال المثل لا يمكن أن يأتي بسيارة مثلها، إذن ننتقل من المثل إلى القيمة، مثل ما ذكرنا في باب أبواب كثيرة منها الغصب كما مر معنا، إذا تعذر المثلي ننتقل إلى القيمة. تفضل. وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، نعم مثل ما ذكرنا. وإن اختلف في قدره ولا بين لهما فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه مدعى عليه. صورة ذلك المشتري الأجنبي اشترى هذا النصيب بمائة ألف، فجاء الشريك الثاني الذي يريد الشفعة قال يا أيها المشتري الأجنبي أنا أريد هذا النصيب بكم؟ قال أنا اشتريته من صاحبك بمائة ألف. قال لا كثير، مائة ألف ما في إلا خمسين ألف. طيب من الذي يثبت الآن أن المشتري الأجنبي، أو الآن المشتري الأجنبي يقول مائة ألف وهذا يقول خمسين ألف، فالقول قول من؟ قال هنا قول ما في بينة، لا عند هذا بينة ولا عند هذا بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الأرض الآن، فلا يمكن أن ننزع هذه الملكية عنه إلا ببينة، وحيث لا بينة فإذا القول قوله مع يمينه. وخذ قاعدة العلماء عندما يقولون القول قوله أي أنها تكون مع اليمين. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الدعاوى. تفضل. السابع المطالبة بها على الكون ساعة يعلم. هذا الأصول دل عليه، وفيها حديث ضعيف في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، كحل العقال أن يفك الرباط فسريعة، فالشفعة تكون بمجرد أن يعلم الإنسان ثبتت له الشفعة، إذا تأخر بدون عذر بطلت شفعته، أما إذا تأخر بعذر سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. يعني مثلا صورة المسألة، أخرها الإنسان قالوا له يا فلان ترى صاحبك قد باع نصيبه، قال علم بذلك وسكت ولم يحرك ساكنا ولم يطالب حتى جاء اليوم الآخر، ثم قال لا أنا أريد حقي بعد تأخري هذه المدة، نقول سقطت، لأنه بمجرد علمك لا بد أن تطالب، فإذا تأخرت المطالبة سقطت. لماذا نقول هذا يا إخوان؟ لأنه لو فتحنا هذا الباب من الذي يتضرر في هذه الحالة؟ المشتري. طيب هو الآن المشتري اشترى هذه الأرض، وفلان هذا النائم المهمل جاء بعد يوم يومين ثلاثة بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة قال والله أنا لي حق الشفعة. طيب هذا المشتري ربما بنى غرس زرع أو ربما باعها على غيرها أساسا، فهنا يكون فيه فتح باب ضرر على المشتري أو أكثر من المشتري. تفضل. إذا سمع الشريك بعد فترة وأتى سيذكرها نفس المسألة سيذكرها. فإن أخرها بطل شفعته. نعم. إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر صغر فيكون على شفعته حتى قدر عليها. متى قدر عليها. الآن سيذكر لك الصور التي يعذر فيها الإنسان بالتأخر بالمطالبة. الصورة الأولى ما هي؟ الغيبة، أن يكون غائبا فلا يعلم، يكون مسافر مثلا، ثم لما رجع من السفر قالوا له فلان باع نصيبه، قال أنا الآن علمت وأنا أطالب حقي له ذلك حتى لو تأخر. لماذا؟ لأن الغيبة عذر. الصورة الثانية حبس، إنسان سجن ولا يستطيع أن يخرج من السجن ولا يستطيع أن يوكل، لكن لو استطاع التوكيل فهو مفرط وسقطت شفعته. أو مرض شفاه الله، كان مريضا ولم يعلم، فإنه بعد شفائه وعلم له حق الشفاء المطالبة بها. أو صغار، صورة ذلك كان هذا أحد الشريكين صغير، والصغير تعرفون أنه ليست له أهلية ووليه ليس له الحق في أن يتصرف في مثل هذا الأمور، فجاء هذا المشتري وهو يعلم أن هذه الأرض شراكة بينه وبين أحد الصغار فاشتراها، ثم هذا الصغير بعد سنة سنتين ثلاثة حتى بلغ، نقول بلغ بعد خمس سنوات، ثم جاء بعد خمس سنوات وله حق التصرف في ماله، فقال أنا أريد الشفعة، هل يحق له ذلك؟ نعم يحق. لماذا؟ لأن تأخر المطالبة كان لعذر، وعذره ماذا؟ انتظار البلوغ حتى تكون له أهلية كاملة في التصرف. يقول المشتري أنا طيب متضرر في هذه الحالة، أنا بنيت، نقول له أنت عندما اشتريت علمت أن هناك شريك لك صغير ورضيت بذلك، فكونك تتصرف تصرفات ثم بعد ذلك تندم عليه، هذا ليس شأنه، ليس من شأننا ولا نعالج هذا الأمر. أنت في البداية ربما لك الحق أن تحتاط مثلا، لا تبني شيء كبير، لأنك لا تعلم هذا الصبي هل يطالب أو لا يطالب. فكونك أنت فعلت في أرضك أو نصيبك الشيء الكبير، هذا لا يعني إلغاء حق الصغير في الشفاعة. كيف لا يعلم؟ كيف يدخل في شراكة وهو لا يعلم شركاء؟ يعني صعب جدا. أي نعم المشتري كيف يدخل في شراكة؟ هو سيدخل في شراكة مع آخرين. الآن يشتري أرض ويعلم أن شريكه فلان وفلان، ألا يعلم من فلان هذا؟ أو هكذا يدفع ماله؟ يعني صحيح. نعم. نعم. طيب تفضل. إيش إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد فطلب شفعته. فلم يشهد، يعني كان جالس في مجلس وحوله ناس وجاءوا خبر وقالوا ترى فلان صاحبك باع نصيبه في هذه الأرض، وكان هناك شهود وهو لم يتكلم ولم يشهد الناس، أن يقول لهم يا فلان اشهدوا أني أطالب بالشفاعة، ما فعل هذا الأمر. قال ماذا؟ أمكنه الإشهاد على الطلب فلم يشهد بطلت شفعته، لأنه مفرط. يعني هو لا يستطيع أن يذهب الآن ويطالب الشريك، لكن على قل تقدير الذين معك أشهدوا أنك تريد، هو ما أشهد، فإذا بطلت شفعته. واضح المشاهد؟ نعم أحسنت، فضل. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم. طيب، أحمد وصالح عندهم هذه الأرض مناصفة، قام أحمد ببيع حصته على أجنبي نسميه خالد، وخالد هذا باع هذا النصف على عبد الله، عبد الله باعه على سعيد، وسعيد باعه على محمد، كلهم باعهم. صالح الآن علم، ما كان يعلم، فله حق الشفعة، لكن يطالب من؟ أحمد ولا صالح ولا أحمد ولا عبد الله ولا سعيد ولا محمد؟ أي قال المصنف له مطالبة، مطالبة من شاء منهم، من شاء، أي واحد فيهم. طيب إذا طالب الأول، هو غالبا أن الأول سيدفع مثلا 100,000، صح؟ لو باع على الثاني سيبيعه بكم؟ 110، باع على الثالث ب120، باع على الرابع ب130، هذا له حق الشفعة. أراد أن يأتي للأخير ويدفع له 130 ويأخذ الأرض، انتهينا، ما في إشكال. طيب لكن لو جاء عند الأول ودفع له 100,000 أخذ الأرض، طيب من المتضرر؟ الثاني والثالث والرابع. الرابع يرجع على الثالث فيقول هات 130، والثالث يرجع على الثاني يقول له هات 120، والثاني يرجع للأول يقول هات 110، والأول قد أخذ 100,000 من الشريك. واضح المشاهد؟ احنا فرعناها حتى بس نشغل الذهن شوية. تفضل. ايش ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء؟ لحظة، قال فإن أخذ من الأول، أيوة قرأتها، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. نعم أيوة. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. صورة المسألة إذا تصرف الأجنبي في النصيب، قام بغرسه أو بنائه، فهنا الشريك الذي يطالب بالشفعة يعطي الأجنبي قيمة هذا الغرس والبناء، يعطيه إذا رضي المشتري طبعا الأجنبي. قال المشتري لا، أنا أريد أن أخذ الغرس الذي غرسته، نقول لك الحق أيها المشتري الأجنبي، لك الحق أن تأخذ غرسك وما بنيته بشرط ألا يكون هناك ضرر على هذه الأرض، لأننا سندخل في مسائل أخرى وهي مسألة النقص وغيرها. إذن صور يعني حالتان، إما أن الشفيع يعطيه قيمة هذا الغرس فإن رضي المشتري فبها ونعمة، ما رضي فإنه يأخذ غرسه وبشرط عدم الضرر. نعم. أيوة. البيت يعني يعطيه قيمته وقصدك لتعذري الله أعلم. نعم. وإن كان فيه زرع أو ثمر مالي فهو للمشتري مبقاً من الحصاد أو الجذاب. نعم، هنا يترك للمشتري هذا الزرع الذي أو الثمر البادي، يترك المشتري حتى يحصده إلى وقت الجذاذ. وهذا أصل يرجع إلى عند العلماء رحمه الله تعالى إلى مسألة إبقاء اليد، إبقاء اليد. ودليلها حديث أو عفوا القصة التي حصلت بين داود عليه السلام وفي قصة الغنم وسليمان عليه السلام. داود عليه نبي الله داود عليه على نبينا الصلاة والسلام حكم بماذا عندما جاءت هذه الغنم وأكلت حرث ذلك الرجل؟ فنبي الله داود بماذا حكم؟ حكم بأن هذه الغنم يأخذها صاحب الحرث، فالغنم مقابل الحرث الذي. فلما خرج الخصوم من عند داود عليه السلام قال ما بما حكم أبوه؟ فقال حكم بكذا. قال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. بما تقضي؟ قال أني أقضي. طبعا أخذ يراجع أباه في المسألة، فقضى سليمان عليه السلام بأن هذه الغنم تعطى إلى صاحب الحرث طيب، وينتفع من حليبها ونحو ذلك، ويقوم صاحب الغنم بزراعة ذلك الحرث. فإذا تم الزرع، هذا يسمى عند العلماء بإبقاء اليد. فسليمان أبقى يد الغنم، أبقى ملكية الغنم إلى صاحب الغنم، وأبقى ملكية الأرض لصاحب الحرث. كيف يتعاوضون؟ أن هذا يستفيد من الحليب وهذا يقوم بزرع الأرض. هذا يسمى عند العلماء بإبقاء يد الملكية. لذلك الله أثنى على سليمان فقال ففهمناها سليمان عليه وعلى أبيه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وإن اشترى شخصا أو سيفا في عقد واحد فللشريع أخذ الشخص بحصته. نعم، الآن هذان الشريكان قام أحد الشريكين ببيع هذا النصف مع سيارة، قال يا فلان أنا أبيعك حصتي بسيارة، أبيعك هذا النصف مع سيارة بكم؟ قال ب550,000 السيارة مع الأرض نصيبي. جاء الشريك قال لا أنا أريد لي الحق المطالبة بالشفعة. طب المشتري اشترى ماذا؟ اشترى شيئين، اشترى أرضا مع شيء آخر ذكر المصنف أنه سيف أو سيارة مثلا. طيب الآن ما هو الحل؟ هل نجعلها كلها شفعة؟ أقول لا، ليس شفعة، لأن السيارة لا تدخلها الشفعة، السيف لا تدخله الشفعة. طيب فهنا قال العلماء بتفريق الصفقة، فيؤتى إلى أهل الخبرة يقولون قيمة الأرض كم وقيمة السيارة كم؟ قالوا قيمة الأرض 500,000 وقيمة السيف أو قيمة السيارة ب50,000. إذن يعطى هذا المشتري قيمة الأرض اللي 500,000 والسيف أو السيارة هذه ليست لها علاقة بالمسألة. لذلك قال فللشافعي أخذ الشخص بحصته. نعم. طيب ممكن نرد السؤال، هل هذا فيه ضرر على المشتري؟ بعض العلماء قال ربما يكون فيه ضرر. نقول هذا الضرر هو الذي ألحقه بنفسه. كيف هذا المشتري ألحق الضرر بنفسه؟ أنه المفترض أن يفرق الصفقة من البداية، فطالما أنه جمعهما مع بعض فبالتالي هو الذي يتحمل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.